منتديات همة المسلم تقدم بغداد شط الهوى وتيلة الدار فلا تقولي لماذا ضاعت الدار بغداد لا تستكيني للظلوم فما عهدت بغداد للأخطار تنهار بغداد دمع القوافي فيك يخنقني فما عساني برب البيت أختار دار الدمار دار الدمار دار الدمار وشر الشر ينقل في زحمة الظلم أسماء وأسماء بارك النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور بارك النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور بارك النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور مزقي طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثغور مزقي طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثغور ناتبها بقتلهم في الثغور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور دمري زيفهم ولا لا لا لا لا ترحميهم فرقي جمعهم على كل بوني ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور لا ترى ما إلى نعيم القبور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور موتنا حياة فهيا نتسامى لرائعات الخدود ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور ثارت النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور فوق ما كان من عظيم القصور بارك النهر يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور ثارت النهر يا عراق فثور قرايات الجبال الكفور. يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقير. يا رتنا أو يا عراق فثور واصحى قرايات الجبال الكفور. ثارتنا يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور. يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا وانكسارا وانكسارا على يد المأجور. كفانا كفانا كفانا, كفانا, كفانا, كفانا, كفانا, كفانا, كفانا, كفانا